حديث 872 عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان. البحشت درجها كهيد بجني ريان. ريان يشريهتي ري أبي مروف ناتهنيب. يدخل منه الصائمون يوم القيامة. جبي درجهي مروبة روجي جرد تشنجور روجا قيامتي. لا يدخل منه أحد غيرهم كسكت في درجه رناتش تنجبليوان. يقال: أين الصائمون؟ دئتا جوتن كان يتروجي جرد. فيقومون أو دراب نبا. لا يدخل منه أحد غيرهم كسكت في درجه رناتش تجورش بليوان. فإذا دخلوا أغلق هكر تشنجور دئتا جرتن. فلم يدخل منه أحد وكسك اجبي درجه ناتش تجور بشتيوان.